الملك. قال العلماء: أصل الملك في اللغة هو الشد والربط، ومعنى هذا الاسم أنه الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب سبحانه، المالك لكل شيء ملكا حقيقيا. ولذلك الله جل وعلا قال في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أو ملك يوم الدين في بعض القراءات، لأنه في ذاك اليوم لا أحد يملك شيئا. الإنسان الآن يملك سيارته، يملك بيته، وهو ملك صوري ليس حقيقي، فالمالك حقيقة هو الله جل وعلا، ولذلك هو الذي يتصرف في الكون سبحانه. جاء هذا الاسم في كثير من الآيات، في قول الله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. قال جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. وجاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي: أنا الملك. هذا حينما جاء أحد الأحبار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع. الحديث. وجاء في حديث أبي هريرة في نزول الله سبحانه وتعالى إلى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، حين يمضي ثلث الليل فيقول: أنا الملك. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ فنوقن أن الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا ندعوه جل وعلا فنطلب منه. وإذا علم الإنسان أن له ربا ملكا مالكا يملك كل شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض وأنه الرزاق، فيتجرد هذا القلب أولا لتوحيد الله جل وعلا، ثم يتجرد من الطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. الولي، المليك. المليك قال أهل العلم هو بمعنى الملك وبمعنى المالك، فهي أسماء ثلاثة تدل على ملكه الحقيقي سبحانه.